فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. هذا الحديث سأقف معه طويلا صراحة، لكن سأبين ما أراده المصنف، وشرحه سيطول معنا لأنه مهم جدا. أولا شرح أصول الإيمان شيخ محمد بن رهاب رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإن أحببت كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، وهذا الذي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، وإن ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لا أعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. قال تعالى: من عاد، هو طبعا الذي يريد هنا يريد أن يبرز لنا الكلام، لأنه يتكلم ما زال يتكلم عن صفات الله جل في علاه، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. هنا تكلم عن صفتين مهمتين، ما هما؟ الصفة الأولى صفة التردد، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن، ما ترددت نفي، لكن الإثبات قال ترددي، أثبت ولا ما أثبت؟ أثبت التردد، ترددي في قبض روح المؤمن. ولذلك الصحيح باتفاق أهل السنة والجماعة أن الله يوصف بالتردد، لكن التردد لما كان يحمل وجها محمودا ووجها مذموما اختلف العلماء في هذا الباب. والحقيقة أنها ليس فيها ثمة شيء، لأن هذه مثل إيش؟ مثل لا ليس العجب، لا مثل المكر، مثل المكر والكيد، هو يحمل مذموم وممدوح. العجب قد يكون الذم فيه نوع عن جهل، قد يكون هذا طرف منه فيدخل منها أيضا، فيكون نحن نقول ما يحمل وما يوصف الله بها إلا حين كانت كمالا. فالتردد هنا بين صالح وأصلح، أو التردد نفي القوة أو نفي العلم، وهذا المذموم، وهذا لا يمكن أن يوصف به ربنا العليم سبحانه، يوصف به ربنا العليم سبحانه جل في علاه. هذا أعجل. وأيضا قال: يكره الموت وأكره، يبقى الصفة الثانية صفة الكره، وهذا سنبين إن شاء الله. لكن صراحة هذا الحديث يترك هكذا دون أن نقف؟ لا، قال: إن الله قال، وإن الله قال أحببته، والحب أيضا. إن الله قال من عدل، إن الله قال هذه فيها دلالة على أن حديث حديث القدسي. والفرق بين حديث القدسي وحديث النبوي ما الفرق؟ أنا أريد بأن نشوف هنا الإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات، هنا ما الفرق بين حديث القدسي والحديث النبوي في الفيس أو في الميكسلر؟ حجر شيخنا، حضرتك ترجح أن القرآن، أن الحديث القدسي من عند الله معنى وعند النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنا لا أرجح ذلك. ذلك؟ لا لا أرجح ذلك. حاضر. خلاص. هو الحق أن الحديث القدسي والحديث النبوي لفظا ومعنى من الله جل وعلا. الفرق بينهما فقط النسبة. الفرق بينهما فقط النسبة. إنه يقول قال رسول الله، هذا الفرق بينهما. الحديث النبوي منه ما ثبت إن هو من عند النبي صلى الله عليه وسلم لفظا. لا، عند الاجتهاد فقط، في باب الاجتهاد، ويأتي الشرع يقر فيصير وحيا في هذا الباب. نعم. فقوله: إن الله قال من عاد لي وليا، من الولي؟ نريد أن نعلم من الولي. الولي في الجنة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالذين عملوا كانوا يتقون. يبقى إذن بالإيمان والتقوى أصل المرء إلى مرتبة الولاية. مرتبة الولاية إيش؟ تتفاوت درجاتها. أقول: الإيمان والتقوى دلالتهم إقامة الواجبات والترك عن المحرمات، وترك المحرمات هذه دلالتهم. الإيمان والتقوى يتصف بها المرء إذا أتى بأدنى ما يكون من فعل الواجبات وترك المحرمات. والدلالة على ذلك أن رجلا جاء له ذوي صوت، يعني صوت جهوري يسمع صوته ولا يعلم ما يقول، فقال: يا محمد، الله أرسلك إلى الحديث. قال له: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، أو قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، وهكذا في الصلاة في الزكاة وفي الصوم. هل عليها غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلح إن صدق. وفي رواية هو الذي هي التي أريدها، قال من أراد أن ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر لهذا الرجل، مع أنه لم يزد بل أقسم أنه لا يزيد. فقلنا أول درجات الولاية من أتى بالفريضة وانتهى المحرم. والدلالة على ذلك أيضا قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب. ومن الولي؟ قال في التفسير هو الآن، قال وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما. يبقى إذا أول درجات الولاية أن يتقرب إلى الله بإيش؟ بالواجبات. طب والزلل، ما من أحد إلا ويقع منه الزلل، يوفق إلى التوبة، فإن وفق للتوبة فهو من أهل الجنان، فهو من أولياء الله. والحق أن أولياء الله كما قال الإمام الشافعي، إن لم يكن العلماء أولياء الرحمن فلا أرى للرحمن ولا أعلم للرحمن إيش وليا. وقال أيضا أبو حنيفة الأولياء هم الفقهاء، أولياء الله هم الفقهاء، ألم يكن الفقهاء هم أولياء الله؟ فليس لله إيش، ناس تفقه، ناس تفقه ها أسعدهم قوله، لأن الفقه لا يعطي إلا ما قريحة، فما يعطيها الله إلا لمن أحب، إلا الولي، وإلا الولي صح، والولي لأن الولي هو الذي يدل الناس عليه في هذا الباب. فإذا هذه أول درجات الولاية، فالولاية حقا بإقامة الواجبات وانتهاء المحرمات، هذه أول درجات الولاية. وأصل الولاية وأسسها وأساسها يعني مكتملة في العلماء، مكتملة في العلماء. لذلك قال علماؤنا إن لم يكن العلماء أولياء الله فلا أعلم الله وليا. لذلك قال إنما العلماء هم، إنما العلماء ورثة الأنبياء، والوريث ينزل منزلة الأصيل. والعجب العجاب أن الآن الناس في جرأة، في جرأة ما أقول بجاحة طبعا، ما استغفر الله، في جرأة عظيمة في انتهاك أعراض العلماء والانتصال للنفس، وأيضا التنقيص من قدر العلماء. وهذا معناه أنهم في خطر عظيم، وهذا معناه أنهم يقصون ويقطعون طوق النجاة. وأدينه بنرى يعني من يومين ثلاثة نرى كثير من الناس، يعني كنت أقول لبعض الإخوة حدث ما حدث فسيكون التضييق على الناس. لماذا؟ لأن الناس لا يريدون الدين، والناس كانوا أول من قام لعداوة الدين. يعني كانت ظاهرة جدا أمامي، أرى أناس ينتفعون من أهل الدين انتفاعا لا يعلم به إلا الله جل وعلا، وبعد ذلك يسبونهم وينتقصون من قدرهم، وكانوا سببا لإزائهم جدا في هذا الباب. فقلت ما هذا؟ ويريدون أن يرفع الله البلاء؟ طب وما هذا؟ أيريدون أن يكون ويل من سائر إسخاط الأولياء؟ قولا وفعلا الله أكبر يا زول، حي هلا بكل السودان وربي لقولك. فهذا صحيح. فالحق أن نقول بأنه يعني المسألة، الناس الآن لا يعبؤون بإسقاط العلماء ولا يهدؤون إلا بإسقاطهم، ويحاربون الله ويصدون عن سبيل الله دونما أدنى أدنى أدنى روية، وبدم بارد يقتلون العلماء وهم ورثة الأنبياء. لذلك لا نجاة لهم، ولا يرفع الله عنهم الضنك والضيق حتى يرجع الأمر على نصابه وإلى نصابه باحترام أهل العلم وتوقير أهل العلم. وطبعا تقول الوسط نفسه تراه يأكل بعضه بعضا، وقد نبهت وحذرت أيما تحذير من قول النبي الأمين عندما دعا وقال وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض. لذلك قال الله تعالى على الكل على العموم حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، عرضا ومالا وأيضا ها ودما، استباحة في الكل. فاستباحة الأعراض واستباحة الدماء، يعني ما تجد رجل بيقول يعني يرى رجلا بكيا ويقول له هذا تمثيل، أمه خلفته وراء كاميرا، فهو جالس بقى فمتأثر بالخلفة. وطبعا المثل العظيم عندنا يعني لا تخشى منها، اخشى من ايش؟ من الثمار، اخشى من الكاميرا. فطالع يقول لك هذا التمثيل، هذا ربي على ذلك. دي طائفة معروفة، طائفة هذه الطائفة أفسدت الدنيا والدين، وما زالت تريد تفسد الدنيا والدين. وعندها من وافقنا فهو حبيبنا، ومن خالفنا فهو عدونا. واتهام الناس واتهام أهل العلم وطلبة العلم والعلماء بالنفاق وبالعمالة، يعني أي كيف ينجيكم الله؟ كيف يجعل الله لكم التمكين والنجاة وأنتم بهذه الحالة؟ كيف لا تحسنون الظن بالعلماء ولا بطلبة العلم، وأيضا تفسدون حتى أواصر المحبة تقطعونها، وتفسدون ذات البين، وأيضا تستطيلون بألسنتكم التي هي أطول من البحر الأحمر على العلم. كيف تكون النجاة؟ كيف الله تعالى يجعل لكم مكانة أو يجعل لكم تمكينا وتنشدون تمكينا وتنشدون يعني راية وتنشدون كتابا ينشر أو سنة؟ لا لا، أمثال هؤلاء لا يمكن أن تردهم على هذا، ولذلك أنت تراهم بألسنة طويلة، ولو جلست أنت معهم فندت كلامهم وبينت ما فيه من صفات وسمات وشخصية لا تراهم إلا من المفسدين. فالحاصل أنه لا بد أن يكون هناك توقير وتبجيل للعلماء ولأهل العلم وطلبة العلم، لأن النجاة بذلك. وعليك أن تحسن الظن قدر الإمكان بإيش؟ بطلبة العلم وبالعلماء. عندما ترى رجلا يستبيح أن ينفق عالما فاعلم أن الله خذله. أي واحد الله فتح له المجال وجرأه أن ينفق عالما أو يتكلم ويسخط عرض العالم فاعلم أن الله خذله، فاعلم أن الله خذله وأراد هلكته. فمشارف الهلكة هو إطلاق اللسان على العلماء. ولذلك ابن آدم أو غيره قال حفرتان من النار، حفرة الولاة ولاة الأمور وحفرة العلماء. ولذلك كان الأفقه منه قال وبالعلماء تذهب بالأمراء تذهب الدنيا، يعني بالوقوع في الأمراء تذهب الدنيا وبالوقوع في العلماء تذهب الآخرة، تذهب الآخرة. ومن أراد الله خذلانه أطلق لسانه في العلماء. أما يعلمون هؤلاء الأغرار الأغمار؟ هدان الله وإياهم بقول النبي لا تسبوا الديك، لا تسبوا الديك، ده من عجموات. لما؟ لأن فيه فضل وهو فقط يوقظ الناس للصلاة. لا فما بالك الذي يربي الناس على توحيد الله جل وعلا؟ مغفلون، وغفلتهم عظيمة. وهؤلاء والله العظيم فساد على الأمة وليس على صلاح، والله الذي لا إله، فساد الأمة بأمثال هؤلاء. لما؟ لأنهم يجهلون ويتبعون الهوى، يعني جمع الله لهم بين سوءتين، بين الجهل وبين اتباع الهوى. العالم الذي يتبع الهوى مخزول. يا نبي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع، شوف ده نبي لو اتبع هوى لا ضل الناس جميعا، فما بالك عالم لو اتبع سيهلك ويهلك من بعده. فوجب الأدب والتوقير مع أولياء الله، وإلا فالله بالمرصاد، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحال. تزوج رجل، أنا قلتها قبل ذلك، طالب علم، يعني هي رأت منه قياما وصلاة عشرها وعشرته مدة، ورأت خلقا نبيلا، ثم بدا لها بعض الأخلاقيات، فقال لها أخلاقياتك لا تروق، ليت لا تصح، لابد من أن تنضبط الأخلاقيات. زادت فقال أنا لا أريد أن أؤذي أحدا، لكن إن زادت الأمر زاد عن ذلك فالمسألة على الفراق ولست بضار. شوف هي طبعا جن جنونها أن تفارقه، يعني محبته والله جعل، لكن بعثت له برسالة عجيبة، وأنا تأثرت جدا. الأخ لما أراني الرسالة قلت له هذه امرأة تفهم وأنت رجل نبيل. ماذا قالت؟ قالت له والله وبالله وتالله لولا حديث واحد أوقفني لأشعلت لك نارا، يعني جعلك تمشي من النسوان دول، أجرك الله عندما ترى الكيد فيه، أو أن هي لها مقرب وما تخدوش. أنا ممكن أحكي قصة كده، المقارب لما ما بتجيش بتبقى المسألة يعني حرب دروس. فقالت كلمة عجيبة، قالت حديث أوقفني وما جعلني إلا أن أدعو لك. قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما أعلم وليا إلا العلماء، فلا حرب بيني وبينه، فكففت عنك خوفا من حرب الله عليك. فقيه أراد الله نجاتها، أراد الله نجاتها. إذا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نقف عند هذه إن شاء الله. ويكون الحديث بقية في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سامحونا عشان الأوقات ليست طويلة، فنستأذن حضراتكم. خلاص خلاص خلاص خلاص، فنستأذن حضراتكم لو هناك أي سؤال أنا أزل لك. تفضل تفضل أيوه تفضل، فلو في سؤال سريع تفضلوا حتى ننتهي. العالم مستغنى طبعا، العالم هو يعبأ، طب يصبه فلان ويشتمه فلان ويعني بذكره فلان ويمدحه فلان، لا يعبأ الإنسان ما دام بصره إلى السماء يبقى إلى السماء، ما لا يعبأ بمن في الأرض. لكن هو طبعا يبكي دما بدل الدموع على إيش؟ على على على أن أمثال هؤلاء في الأمة سيضيعون الأمة ضياعا تاما. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من طلبة العلم العالمين العاملين الذين يخلصون لله قولا وعلما، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعلنا من التوابين الأوابين. اللهم أمين رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة، واجعل وجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعل البلد أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. وفق اللهم ولاة الأمور للحكم بكتابك وعمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم لكل خير وبر، واجعل لهم بطانة التي الذين يرشدوهم من الخير ويدلونهم عليه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.